الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. تقدم معنا تعريف السرقة، وذكرنا أنه لا بد أن يعني عند إقامة حد على السارق لا بد أن يكون هذا السارق مكلفا ملتزما، وعرفنا أنه لا بد أن يكون مختارا إلى آخر ذلك. من أهم الأمور التي مرت بنا أنه حتى نقول عن هذا سرقة لا بد أن يكون على وجه الاختفاء، لا بد أن يكون على وجه الاختفاء، وعلى هذا فالمختلس والمنتهب نحوهما لا قطع عليهم، لا قطع عليهم. وهذا الاختفاء، الاختفاء يا شباب لازم يكون اختفاء تام، أعني أنه لا يعلم المسروق منه، لا يعلم بالسارق لا قبل السرقة ولا في أثنائها ولا بعد السرقة، يعني ما يبصره مثلا وهو هارب ولا شيء من هذا القبيل، لا ما يعلم إلا بعد ذلك بوقت. وعرفنا في الشروط ذكر أن يكون المسروق مالا محترما، وذكر أن يكون نصابا، ذكر أن يكون نصابا. بعض الإخوة أشكل عليهم في موضوع النصاب مسألة، وهي أن النصاب المصنف قال 3 دراهم أو ربع دينار، صح؟ أو عرض قيمته كأحدهما. الآن لما حسبناها نحن وجدنا في فرق بين 3 دراهم وربع دينار، صحيح؟ تعال تعال، هذا ما في حد، وجدنا في فرق بينهما، صحيح؟ طيب ما دام في فرق بينهما، احنا قدرنا يعني بالفضة يساوي بالريال يمكن 106 ريالات 110 ريالات، وبالذهب يساوي يمكن أكثر من 600. السؤال الآن لو في واحد سرق، نحن نقدر ما سرق بنصاب الذهب ولا نصاب الفضة؟ ها؟ هل مر بكم مسألة فيها تقدير بأحد النصابين؟ ذهب وفضة في الزكاة، قالوا بأيهما يقدر؟ بالفضة اللي هو الأقل منهما، والغالب أنه فضة، طيب لأنه أحض للفقير. طيب هنا أي سيكون العكس، سيكون العكس، لأن الحدود تضرب الشبهات، وهذا فيها قطع وإتلاف، فما يكون هذا إلا بشيء يقين، وهو الذي يكون بتقديره بالذهب. ثم قال رحمه الله تعالى: والشرط الثالث أن يخرجه من الحرز، أن يخرجه من الحرز، أي أن يخرج السارق الشيء المسروق من الحرز، يعني من المكان الذي هو محفوظ فيه، الذي هو محفوظ فيه، لا بد أن يخرجه من الحرز. يعني لو صار عندنا شخص مثلا تسور على مثلا مطعم، زين، والمطعم هذا يقدم، يعني تعرفون بعض الأطعمة تكون أسعارها عالية، صحيح؟ ستيكات مثلا بأسعار عالية ولا شيء زي كذا، فدخل هذا وأكل أكل أكل حتى امتلأت خاصرته ثم خرج، زين، الآن ما أخرج من الحرز، هو كله أكل في الحرز، فهل هذا يعتبر سرقة؟ لا ما يعتبر، لازم يخرج من الحرز، لازم يخرج من الحرز. يقول: فإن سرقه من غير حرز كما لو وجد بابا مفتوحا أو حرزا مهتوكا فلا قطع عليه. باب مفتوح، جاء إلى بيت وجد الباب مفتوحا، دخل حمل التلفاز وهرب، هل هذا عليه قطع؟ لا. طيب حرزا مهتوكا، حرزا مهتوكا يعني قفل مكسور، مثلا خزينة لها قفل لها أقفال، كسرها إنسان وجاء إنسان آخر وسرق ما فيها، يقول هذا لا قطع عليه. واشتراط الحرز، اشتراط الحرز للقطع هذا محل اتفاق بين العلماء، بل حكي الإجماع عليه، حكي الإجماع عليه، وعد الخلاف في هذا شاذا. وأريد منك أن تنتبه لشيء مهم جدا، ألا وهو أن كل إنسان أخذ مال إنسان بغير حق فإنه يترتب على ذلك شيئان: 1 الإثم، 2 الضمان، هذه ما فيها أي تردد، 1 الإثم هذا تكليفي، والضمان هذا وضعي، هذا لا إشكال فيه. إذن البحث يكون في إيش؟ البحث يكون في العقوبة التي وراء ذلك، هل يقطع ولا يعزر ولا كذا، هذا هو الشيء اللي فوق هذا، واضح؟ طيب قال: وحرز المال ما العادة حفظه فيه، هذا ضابط الحرز، ضابط الحرز، ما العادة، ما موصولة هنا يعني الذي العادة حفظه فيه، هذا مهم جدا. تذكرون يمر بنا كثيرا أنه أي شيء جاء في الشرع لم يحدد فإنه يضبط بالعرف، وكل ما جاء ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف يحددي. في لحظة الشيخ ابن عثيمين مثل له بإيش؟ بالحرز. وهذا مثال زين، لأنه في الحقيقة الحرز يعني الآن سوف ترى يعني كيف أنه مهم جدا في هذا الموضوع. قال ما العادة حفظه فيه. إذ الحرز معناه الحفظ، يقول معنى الحرز في اللغة الحفظ، كما في بعض الأحاديث في حديث لا إله الله 100 مرة قال وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك. حرزا يعني حفظا. قال ومنه احترز أي تحفظ، وقال فلان يحترز من كذا وكذا يعني يتحفظ، يحترز في كلامه، يتحفظ في كلامه، لا يلقي الكلام على عواهنه. قال ويختلف الحرز باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. ذكر 4 أمور، ذكر 4 أمور. يقول يختلف الحرز باختلاف الأموال. كيف يعني باختلاف الأموال؟ يعني مثلا واحد عنده غنم زين، وعنده واحد آخر عنده مخطوطات، وثالث عنده ذهب وفضة. طيب لو أنه أو نفس الشخص مثلا لو أنه حفظ المخطوطات في حظيرة الغنم، فجاء إنسان فأخذ منها، هل يقال هذا أخذ من الحرز؟ ها؟ لا. وكذلك لو أنه أخذ الذهب فوضعه في أرفف المخطوطات مثلا أو أرفف الكتب، نقول هذا ليس حرزا له، نقول هذا ليس حرزا له. كذلك لو أنه أخذ الغنم فوضعها داخل الخزينة، ولا ما يجي هذا؟ ما يمكن، غنم مقاسات كبيرة. قال ويختلف الحرز باختلاف الأموال والبلدان. بلدان أحيانا بلد صغير كل واحد يدري عن أي واحد يتحرك في الشارع، بلد كبير ما حد ينتبه. أحيانا البلد ينتابه غرباء كثير، يكون فيه شيء بلد سياحي أو كذا وكذا ينتابه غرباء كثير، وبلد آخر لا ينتابه غرباء كثير. طيب وهكذا. قال وعدل السلطان وجوره، فإذا كان السلطان عادلا مقسطا فإن السراق يخافون من عدله، لأنه سيقيم عليهم الحدود، وحينئذ أصحاب الأموال يتساهلون في حفظها، يتساهلون في حفظها، فيختلف بعدل السلطان وجوره. قال يعني إذا كان السلطان عادلا فإن الحرز سيكون أسمح وأسهل، وإذا كان جائرا فإن الحرز كل واحد سيكون حريصا على ضبط ماله. قال وقوته وضعفه، قوة السلطان وضعفه، فإذا كان السلطان قويا فإنهم يخافون منه السراق، وحينئذ أصحاب الأموال يرتاحون فلا يحرزون إحرازا شديدا، والعكس بالعكس. قال اختلاف الأحوال باختلاف المذكورات. هذه مجرد أمثلة والله أعلم، يعني 4 الأمور هذه مجرد أمثلة. يعني لو أردنا اليوم ننظر في واقعنا المعاصر نجد أن من الأشياء التي يختلف بها مثلا الحرز الاختلاف في استعمال التقنية، التصوير، الكاميرات، هل هي موجودة في هذا البلد، موجودة بكثرة، موجودة بقلة، هذا يؤثر على سلوك السراق من جهة وسلوك أصحاب الأموال من جهة أخرى، واضح؟ ثم يكون هذا السلوك يتعدل مع الوقت، خلاص يكون عادة، فإذا كان عادة فحينئذ يكون هو المرجع إليه. قال فحرز الأموال أي النقود والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. يقول لك هذه 3 أشياء أمثلة. المثال الأول قال حرز الأموال، شو الأموال؟ قال أي النقود والجواهر، هذا المثال الثاني، والقماش هذا المثال الثالث، في الدور والدكاكين والعمران، يعني إذا كانت في الدور وفي الدكاكين والعمران، أي الأبنية الحصينة والمحال المسكونة من البلد، هذه المسكونة ضع عندها خطا. قال وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، والغلق اسم للقفل خشبا كان أو حديدا. يقول لك إذن هذا المثال الأول، هذا المثال الأول، والمصنف جعل 3 أشياء وجعل المثال متسلطا على ماذا؟ على الدور والدكاكين والأبنية الحصينة والمحال المسكونة من البلد، واضح؟ هذا المثال. هذا المثال يقابله مثال آخر، لو قلنا مثلا بلد مهجور، البلد المهجور ما يكفي أن الباب مغلق، واضح؟ لو كان البلد مهجور، الأبنية أبنية هذا الحي مهجورة. طيب، فجاء أي ظرف كان، فجاء سارق فتسور عليها فسرق منها، نقول حتى ولو كان الباب مغلقا فهذا لا يكفي، لا يكفي لعد ما داخل الدار حرز. ليش؟ لأن الدار مهجورة، لأن الدار هذا الحي مهجور. الحي المهجور والخيام في البادية ليست مثل الذي في الحاضر أو مسكون. الذي في الحاضر أو مسكون هذا قسم، الذي أبنية مهجورة أو خيام في البادية هذه تحتاج إلى شيئين، تحتاج إلى ما ذكر المصنف أنه يكون الأبواب مغلقة وكذا، وتحتاج إلى شيء ثاني وهو وجود شخص، وجود حافظ، وجود حارس. واضح؟ طيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. المصنف قلنا ذكر ثلاثة أمثلة، ها؟ الأموال والجواهر والقماش. الأموال التي هي النقود في الحقيقة الآن يعني ليست في كل البلاد تحفظ في الدور. يعني الآن لو سألناكم أنتم الآن من الذين عندهم نقودهم تحفظ في الدار نفسها في البيت، من عندهم يحفظ في البيت نفسه، تحفظ أموال في البيت، ها؟ تحفظ، لن نسرق منها شيء، عادي، جاوبوا، ها؟ مكافأة الغرفة. أو جيد، عرفنا مكافأتك أنها في الغرفة أنت عبد الوهاب. ركزوا عليه جيدا. لا أنا أقصد في البلاد، يعني الأموال، يعني واحد عنده 30,000 50,000 100,000 ويحفظها في البيت، في هذا موجود إلى الآن في بعض البلاد، في بعض البلاد إلى الآن الأموال لا يحفظونها في البنوك، يحفظونها في البيوت. زين، هذا شيء، هذا عادة عندهم. عندنا هنا في السعودية ليست العادة كذلك. العادة أن الأموال الشيء اليسير منها يحفظ في البيت، ربما حفظ في جيب الإنسان أو في محفظته، وربما حفظ في السيارة، هذا الشيء اليسير. وأما الشيء الكثير منها 100,000 50,000 40,000 فهذه لا يحفظها الناس في البيوت. فلا تكون حرزا لا تكون البيوت حرزا لهذه الأموال. واضح؟ يعني ممكن سارق يسرق في بلد ما فيقطع لأنه سرق من حرز في ذلك البلد، وسارق آخر يسرق نفس الشيء في نفس اليوم في بلد آخر فلا يقطع بسبب أن هذا ليس حرزا في ذلك البلد الآخر. ماشي؟ طيب، قال وصندوق بسوق وثم حارس حرز. هذه مسألة صناديق الأمانات، هذه صناديق الأمانات، صندوق بسوق وثم حارس، موجود حارس يحفظه، هذا حرز. مفهوم هذا إذا كان لا يوجد حارس فإنه ليس حرزا. وكل مسألة يذكر فيها الحارس اربطها بالكاميرات، كل مسألة يذكر فيها الحارس اربطها بالكاميرات، خصوصا إذا كان السراق يعرفون أنه هالمكان هذا فيه كاميرات. طيب، كاميرات تتابع فيها متابعة حقيقية، هذه شبيهة جدا، لأنه الكاميرات تجتمع بدل ما يراقب محلا واحدا يراقب 10 محال وهو في مكان واحد. طيب، صندوق بسوق وثم حارس يقول حرز، مفهوم هذا إذا ما في حارس فإنه لا يكون حرزا. كل هذا مرده العرف، كل هذا مرده العرف. طيب، الآن صناديق الأمانات التي تجعل في الأماكن العامة أحيانا، وأحيانا في الأسواق، وأحيانا في النوادي، في أماكن كثيرة، هذه هل هي حرز لما يوضع فيها؟ نقول إن كان الحارس موجودا فهي حرز، وإذا الحارس غير موجود فليست حرزا، هذا هو الأساس. لكن مؤخرا الصناديق هذه فيها أرقام سرية تفتح بها، صح ولا لا؟ أو مفاتيح. طيب، فهذا المفتاح أو الرقم السري نقول إنه بمثابة الحارس، هو غلق على هذا المكان. طيب، فنقول إنه ما وضع فيها فإنه يعتبر في حرز، بس بشرط إنه يكون الصندوق مثبتا، لأن بعض السراق يعني محترفين فيقول أنا ما أجلس أفتح الباب، هذا صعب علي أفتحه، هذا مغلق إغلاق شديد، فيحمل الصندوق بما فيه ويهرب به، صح؟ فنقول لا، لازم تكون صناديق من جنس الصناديق التي في، يعني صناديق الأمانات التي في ساحات الحرم وكذا، اللي هي مثبتة. طيب، قال وحرز البقل وقدور الباقي لا أو الباقي لا ونحوهما كقدور طبيخ وخزف وراء الشرائج. وراء الشرائج ما الشرائج؟ قال وهي ما يعمل من قصب أو نحوه يضم بعضه إلى بعض بحبل أو غيره. القصب هذا يعني نوع من الأعواد، نوع من أعواد الشجر. تعرف الخيزران؟ مثل الخيزران لكنه عريض بعض الشيء. طيب، فهذه إذا جعلت عليها فهذه كافية. قال هذه حرز البقل. وش البقل؟ البقل هو النبات الذي لا ساق له، النبات الذي لا ساق له، يعني مثل النعناع، البقدونس، نعم، هذه الأشياء. والباقلة أو الباقلة التي هي الفول والعدس ونحو هذه الأشياء. قال كقدور طبيخ وخزف وراء الشرائج. إيش الشرائج؟ عرفها هو شرائج، الواحدة منها شريجة. يقول إذا كانت موجودة هذه وكان في السوق، قال إذا كان في السوق حارس لجريان العادة بذلك. هذا تنتبه له، لأنه يعني هالأمثلة التي ذكرها المصنف، يعني أحيانا الأسواق التي تباع فيها الورقيات والخضار وهذه الأشياء لا يكون حرزها مثل حرز المحلات التي يباع فيها الذهب. المحلات التي يباع فيها الذهب ليس حرزها مثل حرز البقالات، صحيح؟ كل واحدة منها لها حرز. يعني بعض المحلات يكون حرزها يضعون قماش فقط، يضعون قماش على مقدمة المكان، خصوصا البائعين في الخضار أو البائعين للباقلة ونحوها، هذه يعني الفستق، الفصفص، هذه الأشياء الغالب يضعون مثل هذا. قال وحرز الحطب والخشب، إذا كان يبيع الحطب والخشب حرزها ماذا؟ الحضائر، جمع حضيرة بالحاء المهملة والضاء المعجمة، ما يعمل للإبل والغنم من الشجر تأوي إليه فيعبر بعضه في بعض ويربط. يقول لك هذه الحضائر التي تجعل، طيب، من الخشب، حظيرة للأغنام، وكذلك الحطب والخشب ونحوها يجعل عليها نفس الشيء، يجعل عليها نفس الشيء. الآن صاروا يستعملون الغالب الحديد، يستعملون الغالب، يستعمل في هذا الحديد، يعني الشبك. قال وحرز المواشي الصير، حرز المواشي يعني حرز المواشي إذا كانت في الدور أو في المزارع ونحوها، ما حرزها؟ قال حرزها الصير، حرز المواشي اكتب عندها إذا كانت في الدور أو المزارع ونحوها. إذا كانت في الدور أو المزارع ونحوها، أنتم تعرفون إيش المواشي؟ يعني الإبل والبقر والغنم، وإن كان يغلب الإطلاق فيها على الغنم. قال حرز المواشي الصير، جمع صيرة وهي الحظيرة. إذن صار عندنا الحطب والمواشي تقريبا متقاربة، وهذا الواقع اليوم، هذا هو الواقع اليوم. قال وحرزها أي المواشي في المرعى، في المرعى، هذه الحالة الثانية في المواشي. الحالة الأولى أن تكون إيش؟ في الدور والمزارع ونحوها، هذه تكتب عندها ألف. الحالة الثانية قال وحرزها أي المواشي في المرعى، هذه يكتب عندها إيش؟ باء. في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا، ونظر إليها غالبا. من أين جاءوا بهذا؟ العادة، العادة كذلك. قال فما غاب عن مشاهدته غالبا فقد خرج عن الحرز. هذا انتبه لهذا، إذا كنت راعيا، في أحد منكم جرب راعي الغنم؟ خصوصا الماعز، الماعز يعني أحيانا الصغار منها خصوصا تكون تتقافز وتبحث عن مكان بعيد جدا حتى تصعد إليه. طيب، يكون الراعي أحيانا في قريب من أسفل الجبل، تجد بعض الماعز هناك في أعلى الجبل أو خرجت من الجهة الثانية، تصعد جبل، تصعد أحجار، تصعد أشياء. فهذه إذا غابت عن نظر الراعي، إذا غابت عن نظر الراعي فهذه تكون خارج الحرز، تكون خارج الحرز. إيش الفائدة من هذا؟ نقول الفائدة من هذا أن إذا سرقها إنسان فلا يكون قد سرق من الحرز فلا يقطع، فلا يكون قد سرق من حرز فلا يقطع. قال وحرز سفن في شط بربطها. يقول حرز السفن إذا كانت في الشط، في الشط يعني في سيف البحر، في شاطئ البحر، بربطها. يقول خلاص السفينة مجرد أنها ربطت على الشاطئ فهذا كاف. من أين جاءوا بهذا؟ العادة، العرف. قال وإبل باركة معقولة بحافظ حتى نائم. وإبل أكتب في الصحراء, وإبل أكتب في الصحراء, واكتب عندها جيم, اكتب عندها جيم. صار عندنا الإبل مثلا قد تكون في المزرعة أو البيت, وقد تكون في المرعى, وقد تكون في الصحراء. زين. قال وإبل باركة معقولة بحافظ حتى نائم. طيب وإبل باركة معقولة, باركة يعني جالسة, معقولة يعني قد ربطت يدها حتى لا تقوم. تعرفون اليد, يد الإبل فيها المفصل فيجعل هكذا ثم يربط. وإبل باركة معقولة بحافظ, بحافظ يعني بوجود شخص معها يحفظها, بوجود شخص معها يحفظها. لكن لاحظ إيش قال, قال حتى نائم. يقول ما يشترط ما دام أنها معقولة, انتبه, ما دام أنها معقولة لا يشترط أن يكون مستيقظا من هو معها. حتى ولو أنه عقلها ونام عندها فهذا يعتبر حرزا لها, فهذا يعتبر حرزا لها. واضح ولا لا؟ ماشي. لماذا؟ لأنه هذا العرف, العرف أنها إذا عقلت وكان معها واحد حتى ولو نام بجوارها هذا يعتبر إيش؟ حفظ لها. طيب سؤال, سؤال, ماذا لو كانت غير معقولة؟ نقول إذا كانت غير معقولة فلا, فحرزها ما دام هو ينظر إليها كما قال قبل قليل في المراعي. طيب بالراعي ونظر إليها غالبا. فلو أنه نام, فلو أنه نام الراعي وهي غير معقولة فنقول إن وجاء سارق وسرق, نقول سرق من غير حرز, نقول سرق من غير حرز. إذن النوم تسمحنا فيه إذا كانت مربوطة فقط لأن العرف هو هذا والرعاة الإبل يحتاجون إلى هذا. قال وحمولتها, وحمولتها أضف كلمة هنا بعد بعد حرف الواو, اكتب وحرز. تصير العبارة وحرز حمولتها, يعني حرز حمولة الإبل, حرز حمولة الإبل. قال بتقطيرها, الآن انتهينا من الإبل نفسها. طيب عرفنا لها ثلاث أحوال, الآن الحمولة التي عليها لو جاء واحد وسرق من الحمولة كيف, يعني متى نقول الحمولة هذه في حرز؟ يقول لك وحمولتها بتقطيرها, هذه ألف, مع قائد يراها, ومع عدم تقطير هذه باء, بسائق يراها. ما معنى تقطير عدم تقطير؟ تقطير الإبل جعلها على شكل قطار, جعلوا على شكل قطار, يعني يربط كل بعير بالبعير الذي أمامه, فيمشى بالبعير الأول, البعير الأول يمشى به والباقي خلاص مربوط يمشي معه. ألا ترى القطار يسمونه قطارا؟ إيه العرب, العرب تسمي الإبل إذا كانت مربوطة على هذا الوجه تسمى يسمونها قطارا. ولهذا في في في سير أعلام النبلاء الذهبي ذكر أن الثوري لما بلغه قدوم الأوزاعي إلى مكة, تعرفون الثوري كان في العراق ثم جاء إلى مكة, فقال لما بلغه قدوم الأوزاعي إلى مكة خرج إليه حتى تلقاه بذي طوى, فحل رسن البعير من القطار, حل رسن البعير, فك رسن البعير حبل, حله من القطار ثم جعله على كتفه فصار يمشي. من هو هذا؟ هذا سفيان الثوري اللي يقول الإمام أحمد الإمام في قلبي سفيان لا يتقدمه في قلبي أحد. يقول فصار يعني ماسك الحبل والأوزاع على البعير ويمشي به ويقول للناس الطريق للشيخ, الطريق للشيخ, حتى انتهى به إلى المسجد الحرام. وما ضره, هو سفيان إمام الدنيا. وكثير من الناس يرى أنه إذا أذل نفسه في خدمة أحد من أهل العلم والفضل أن هذا سيغض من قدره, في الحقيقة هذا ليس كذلك إذا كنت صادقا. إذا كان الإنسان صادقا ويعمل ذلك ابتغاء وجه الله فإن ذلك لا يغض من قدره, بس المهم أن يكون مخلصا في هذا. وأنت خلك يعني تعرف دعايات قديمة في بعض الرسائل يكتبون خلك طبيعي. طيب أنا أقول لك خلك طبيعي، كن كما أنت، خليك زي ما أنت، أنت تعرف من نفسك أنك مقصر وكذا، وأن هذا خير منك في علمه أو عمله أو زهده أو ورعه أو تقواه أو أي شيء كان. طيب فاجعل هو أهل التكريم، ولست أنت الذي تنتظر إلا أن يقال لي كذا وأن يقال لي كذا. والتوفيق والهداية من الله. يقول وحمولتها بتقطيرها مع قائد يراها. لاحظ المصنف ذكر شيئين، ذكر قائد وذكر إيش؟ سائق، صح؟ ما الفرق بينهما؟ تقدم معك سابقا في أبواب المعاملات وأن القائد يكون أمام الإبل والسائق يكون خلفها. القائد يكون أمام الإبل والسائق يكون إيش؟ يكون خلفها. يقول حمولتها بتقطيرها، يعني إذا كانت مقطورة، إذا كانت على شكل قطار مربوطة، مع قائد يراها. قائد قلنا القائد يكون أمامها، صح؟ كيف يراها؟ نقول يراها إذا التفت، يعني يستطيع أن يراها متى شاء. طيب واضح؟ إذن يراها يعني هو معه الحبل الأول منها ويستطيع أن يلتفت لها متى شاء. زين، قال ومع عدم تقطير هذه باء، يعني مع عدم وجود القاطرة هذه، بل الإبل مرسلة كل واحد تمشي لحالها لوحدها. قال مع عدم تقطير بسائق يراها. إيش سائق؟ يكون خلفها. لماذا هذا قال سائق؟ لأن هي غير مربوطة، صح؟ غير مربوطة، لو كان أمامها فإنها ستنفلت وما تجتمع، فهو يحتاج أن يكون إيش؟ يحتاج أن يكون خلفها حتى نقول إنها محرزة بنظره إليها، حتى نقول إنها محرزة بنظره إليها. واضح هذا؟ قالوا مع عدم تقطير بسائق يراها. ولماذا هذا كل هذا الذي ذكروه؟ هذا لأن العادة حفظها. ولاحظت كيف يعني فرق بين القائد والسائق؟ سمعت الشيخ العباد متى الله بعلى الطاعة يقول أني مررت بالشيخ ابن باز مرة صبيحة أحد الأيام لما كان ابن باز هنا في المدينة. كان ابن باز رحمه الله هو رئيس الجامعة والشيخ العباد النائب. قال فقال لي إنني رأيت في المنام كأني أقود بكرة، بكرة البكرة الفتية من الإبل. يقول كأني أقود بكرة ورأيتك أنت يا عبد المحسن تسوقها، تسوق تمشي خلفها. قال فأولتها الجامعة. لاحظ هو قال في قائد وفي إيش؟ السائق. هذا يختلف. طيب الآن أنت عرفت إنه السفن مجرد ربطها هذا هو حرزها، صح؟ وأن الإبل تحتاج إلى أن يكون معها راع أو قائد أو سائق إلى آخر ذلك، صحيح؟ لماذا السفن لم يشترطوا فيها وجود الحارس أو الحافظ لها؟ لماذا؟ لأن العرف هو كذلك، لأن العرف أن السفينة إذا ربطت خلاص هذا كاف ولا يحتاج إلى أن يكون لها حافظ. طيب السؤال هنا، السيارة هل إقفال السيارة هذا كافي لأن نقول إنها في حرز؟ فلو جاء إنسان فكسر الزجاج وسرق السيارة فنقول هذا سرقها من حرز؟ أو لا بد أن نقول محرز السيارة أن تكون موقوفة داخل الدار؟ هذا محل تردد حتى بين المشايخ المعاصرين، لكن الأكثر خصوصا في السنوات الأخيرة عندنا هنا في السعودية يرون أن مجرد إقفالها هذا حرز لها. وإن كان في القديم من العلماء من قال لابد أن تكون بالداخل داخل، وهذا لا يزال في بعض البلاد إلى اليوم، يعني وجود السيارة في الخارج هذا ليس أمان لها، لابد حتى يتحقق الأمان أن تكون داخل. طيب والسكوتر والدراجة هل القفل حرز لها؟ المشكلة بعض الشباب يقفلون فيأتي السارق فيحمل سكوتر بقفله. هذا الذي يظهريه أنه لازم يكون، ما نقول القفل مجرد القفل في الدراجة أو القفل في السكوتر هذا حرز، بس لازم يكون سكوتر جيد يعني بحيث يبلغ النصاب، وكذلك الدراجة. زين، فإذا كان الظاهر والله أعلم أنه إذا كان مربوط بحديد أو جدار أو نحو ذلك عند الحرم ولا عند الوحدة ولا عند المطعم أي مكان، ما دام مربوطا به بالقفل فهذا الظاهر والله أعلم أنه الصورة هذه تكون حرزا، أن هذه الصورة تكون حرزا. طيب، قال رحمه الله تعالى: وحرز ثياب في حمام ونحوه بحافظ. يقول حرز الثياب في الحمام ونحوه، الحمام ونحوه، الحمام الذي هو المغتسل، نحوه مثل المسبح، مسبح داخلي ولا المسبح الخارجي هنالك. طيب، إذا الإنسان خلع ملابسه نقول وجود حارس على هذا، هذا إيش؟ هذا يعتبر حرزا. هذا هل يعتبر حرزا للثوب بما فيه أو لا؟ يعني لو واحد جعل ترك الجوال بثوب معلق، هل هذا حرز؟ الذي أفهم أنه لا. لماذا؟ الناس يتسمحون في تعليق الثياب والملابس وكذا، ما لا يتسمحون في الجوال والمحفظة، واضح؟ فقال حرز ثياب في حمام ونحوه، نحو الحمام قلنا مثل المسابح الكبيرة أو مثل النوادي أو الأسواق أو أي شيء. قال بحافظ كقعود على متاع، يقول كما أن حرز المتاع بالقعود عليه، فإذا قعد على متاع، جلس على متاع، فهذا يعتبر إيش؟ حرزا له، يعني هو معه فراش فنام عليه وثقيل نومه جدا، جاء واحد سحب الفراش وهرب به، زين، نقول هذا سرق إيش؟ نقول هذا سرق من الحرز. وكذلك لو أن إنسانا مثلا كما جاء في حديث صفوان أنه توسد رداءه، فجاء واحد سرق الرداء، طيب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقطع، والحديث في السنن وتقدمت الإشارة إليه. قال وإن فرط حافظ حمام بنوم أو تشاغل ضمن. هذا مهم، هذا مهم. يقول لك إن فرط حافظ حمام، حمام أو نحو الحمام، بنوم أو تشاغل، نوم واضح، تشاغل مثل انشغال بالجوال، زين، إيه صار فتح التيك توك ولا سناب ولا ينظر براء ولا شيء وغفل عن ما وجب عليه حفظه، قال ضمن. من هو ليضمن؟ الحارس نفسه، الحارس أو الحافظ نفسه. لماذا؟ لأنه مفرط. قال ولا قطع على سارق إذن. لماذا لا قطع على السارق؟ لأنه في حكم ما لم يحرز، لأن ما أخذه في حكم ما لم. وجود هذا الإنسان الذي مركز في الجوال وليس مركزا في حفظ الملابس، وجوده وعدمه سواء، وجوده وعدمه سواء. قال وحرز باب ونحوه تركيبه بموضعه. هذا لطيف، يقول لك الآن حرز الجواهر ومدري إيش، هذه في داخل الدور إذا أغلق الباب. طيب والباب نفسه لو جاء أنا سارق وسرق الباب؟ يقول حرز الباب بتركيبه، إذا ركب الباب فهذا حرز له. وكذلك يا شباب أجزاء الباب، بعض أجزاء الأبواب تكون ثمينة، فيأتي سراق يعني يفكون منها أشياء ويسرقونها، نقول هذه الأشياء حرزها كونها مركبة على الباب، حرزها كونها مركبة على الباب. طيب، ها هنا سؤال مهم يكثر الكلام عليه، ألا وهو ما حرز بطاقات البنك، بطاقات البنكية ما حرزها؟ ها؟ مركب، ها؟ يعني هو بالأساس مجرد كونها في جيبك هذا يعتبر حرز لها، زين؟ بس ما تكون بطاقات فيها فلوس، ما تكون مثل بطاقات بعض الإخوة في آخر الشهر، يعني ما يكون فيها شيء كذا، السارق ما يعني كسب الإثم وما خرج بشيء، بس سلم من القطع، يعني ما في نصاب. فالظاهر أنه يعني مثل المحفظة مثلا أو الجيب أو نحو ذلك، ولو تركها في السيارة، في السيارة العرف اليوم عندنا تعتبر حرز، في السيارة تعتبر حرزا. طيب، في مسألة أخرى تتعلق بالأموال، يعني أظن لم أشير إليها، لا وهي هل يفرق بين قليل المال وكثيره أم هما سواء؟ الظاهر والله أعلم أنه يفرق بينهما، أنه يفرق بينهما. إيش معنى الكلام هذا؟ عندنا واحد مثلا خطب امرأة، زين، سحب الفلوس المهر 40,000 ريال وجعلها في السيارة، طيب، وصعد للبيت ينام، فلما أصبح خرج وجد الزجاجة مكسورة وقد سرقت 40,000. هل 40,000 هذه، هل هذا حرز لها؟ الذي أفهم أنا أنه السيارة حرز لـ 400 ريال 500 ريال 700 ريال 1,000 ريال ما في مشكلة، لكن 40,000 50,000 ليست حرزا لها. وإذا كانت ليست حرزا لها فحينئذ نقول لا قطع على السارق إذن، نقول لا قطع على السارق إذن. واضح هذا؟ طيب مسألة أخرى، السرقة من الحسابات البنكية، السرقة من الحسابات البنكية كيف؟ أحيانا بعض المحتالين يتصلون، السلام عليكم آدم كيف حالك، معك بنك الراجحي نريد تحديث البيانات، هات بيانات الحساب، خذ خذ خذ خذ خذ، ثم إذا انتهى يأتيك خصم 1,000 ريال من الحساب. طيب فإذا هو شخص محتال فهل مثل هذا يعتبر سرقة؟ الذي أفهمه والله أعلم أن مثل هذا لا يعتبر سرقة، لأنه تقدم معنا سابقا أن السرقة لا بد أن تكون على وجه الاختفاء، وهذا ليس على وجه الاختفاء، هذا شبيه بالاختلاس، هذا شبيه بالاختلاس. المسألة الأخيرة، المسألة الأخيرة، السرقة من المواقع الإلكترونية سواء مواقع البنوك أو مواقع غيرها. تذكرون قبل أسبوعين كذا جاء خبر أنه تعرفون بوكينج حق الحجز في الفنادق، قالوا أنه اخترق الموقع، موقع بوكينج، فالذي عنده بطاقة فيزا وشيء في بوكينج يغيرها. هذا المخترق يستطيع يجعلك تحجز في جزر الواقواق مثلا جناح ب7,000 ريال يا رجل خصم. وكذلك لو أنه اخترق حسابات البنوك أيضا، مواقع البنوك، فعبث فيها بهذا الشكل، فهل هذا يعتبر سرقة أو لا؟ هذا يحتاج إلى بحث، هذا يحتاج إلى بحث. ولو واحد يبحث عن عنوان في الماجستير أنا أقترح عليه هذا، يعني هذا عنوان مهم في الحقيقة ويحتاج إلى بحث. عموما الحرز كله فيه كلام، يعني مسائل معاصرة كثيرة. الذي يظهر لي والله أعلم أنه يفرق في المواقع بين شيئين. الشيء الأول يكون الموقع لم يحمى حماية في الأمن السيبراني، لم يحمى حماية جيدة من الفيروسات والاختراقات. طيب فهذا نقول هذا ليس حرزا، ولا يقطع السارق بالسرقة منه ولو سرق 100 مليون ريال. وأما إذا كان قد احترز الاحتراز المعروف عند أهل الاختصاص أنه هذا مناسب، بنك فيه 1,000,000,000 ريال، هذا هو الحماية له تكون بهذا الشكل، فنقول خلاص هذا القدر كاف، ولا ويكون على السارق حينئذ القطع، يقطع السارق بذلك لأنه سرق من حرز. بوجه عام الأمور التقنية هذه طالب العلم خصوصا الفقه يحتاج أن يأخذ فيها دورات حتى يعرف الناس على أحكامها الشرعية، يعني فيه أناس كثير يتخصصون في هذه الأمور ولا ينتبهون أصلا أن لها أحكام شرعية، فضلا عن أن يسألوا عنها. والله أعلم.